الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقد مضى معنا بالأمس الكلام على حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. فذكر الغرابة والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة. وعرفنا بأن هذه الخمس عدت فواسق لأنها خرجت عن حكم غيرها في جواز قتلها في الحرم، وخرجت عن حكم غيرها في حرمة أكلها، وخرجت عن حكم غيرها في أنها عادية مؤذية فيها طبع العدوان والأذى، وما كان مثلها يقاس عليها ويأخذ حكمها، وما كان أشد منها فهو من باب أولى. وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعظم حرمة المسلم على حرمة الحرم، ولذلك أباح قتل هذه الدواب المؤذية من أجل كف أذاها عن المسلمين. وقد استنبط الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما من هذا الحديث أن الإنسان إذا أفسد في الحرم فإنه يقتل فيه، يعني لو أن إنسانا زنى في الحرم وهو محصن فلا نقول بأنه ما دام في الحرم فإنه يترك، لا، بل يقام عليه حد الله عز وجل فيرجم. وكذلك من ارتكب في الحرم جريمة قتل فإنه يقتل. وعرفنا أيضا بأن هذه الدواب التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعها القائل في قوله: خمس فواسق في حل وفي حرم يقتلن بشرع من جاء بالحكم: كلب عقور غراب حية وكذا فأرة حدأة. فخذ واضح الكلم. ثم مر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وعرفنا بأن الحجامة إذا كانت في عموم الجسد فإنها تجوز لضرورة ولغير ضرورة، أما إذا كانت في الرأس فإنها لا تجوز للمحرم إلا من ضرورة، لأن الحجامة تستلزم حلق شيء من الشعر، والمحرم ممنوع من ذلك. وبالنسبة للحديث الذي فيه إباحة قتل الدواب الخمسة، عرفنا بأن الحيوانات من حيث الأمر بقتلها أو الدواب هي على ثلاثة أقسام: ما أمرنا بقتله الذي جاء في هذا الحديث، وكذلك الأمر بقتل الوزغ والعنكبوت، وما نهينا عن قتله، وهذا هو القسم الثاني، كالنحل والنمل والهدهد والصرد. ثم القسم الثالث مسكوت عنه، ولذلك بعض العلماء قال بأنه يقتل ولا إثم على قاتلها، وبعض العلماء قالوا بل يكره قتلها وإنما نتركها لأنها آية من آيات الله دالة على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. أظن هذا مضى معنا. نعم، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان مريضا، والمريض في الغالب ما يغتسل وشعره كثير، تولد القمل في شعره فتناثر على وجهه، ومن شدة مرضه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو ما كنت أرى أن الوجع يبلغ بك ما أرى، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يحلق شعره، يعني من أجل أن يزيل السبب الذي يؤدي إلى توالد هذا القمل. ولما كان الحلق محظورا، النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الفدية وهي على التخيير، أمره بأن ينسك شاة، أن يذبح شاة، أو أنه يصوم 3 أيام، أو أنه يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو تفسير قول ربنا جل جلاله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الأمر لا غير مقيد بالحرم، يعني الإنسان لو ارتكب محظورا يمكن أن يذبح في بلده، أو أن يصوم في بلده، أو أن يطعم في بلده، ليس هذا محصورا في الحرم. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان أنواع الفداء، متى يكون الدم لازما، ومتى يخير العبد بين هذه الخصال 3. بالإضافة إلى ما مضى من الكلام عن الجزاء في الصيد، في صيد البر، وهو المذكور في قول ربنا جل جلاله: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وعرفنا بالأمس بأن المثلية تقتضي مثلية في الشكل أو في الطبع، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن صاد نعامة أو من قتل نعامة فإنه ينسك ناقة لوجود الشبه في الشكل، ومن صاد حمارا وحشيا فإنه ينسك بقرة، ومن صاد ظبية فإنه يذبح مكانها شاة، أو أنه يقوم تلك الشاة أو البقرة أو البدنة فيشتري بذلك بتلك القيمة طعاما ويوزعه، أو أنه يصوم عن كل مد يوما، يصوم عن كل مد يوما، وهذه أيضا على التخير. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة منها، وإنها لن تحل لأحد بعدي، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير من النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وقد اشتمل على جمل كثيرة وأحكام غزيرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، كان ذلك في العام 8 من الهجرة، وسبب الفتح معروف، أن قريشا نقضت ما اتفق عليه في الحديبية، فجاء عمرو بن سالم الخزاعي فوقف في المسجد النبوي وقال تلك الأبيات الشهيرة: يا ربي إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا في الوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، فانصر هداك الله أبدا، إلى آخر ما قال. ف فنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت يا عمرو بن سالم، ثم أمر الناس بأن يتجهزوا وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها. فخرج عليه الصلاة والسلام في العاشر من رمضان، وفتح الله له مكة في العشرين من رمضان، فدخلها عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه حتى كاد يمس بجبهته قادمة رحله تواضعا لله عز وجل. وسميت تلك الغزوة غزوة الفتح الأعظم، لأن مكة صارت بعدها دار إسلام. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقسم الأرض المفتوحة بين الفاتحين، لكن مكة ما قسمت لأنها مكان شعائر الإسلام ومشاعر الحج، ولأنها عرصات مقدسة من أجل أن تكون ملكا مشاعا للمسلمين جميعا. فها هنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وسميت مكة مكة لأنها تمك من ظلم فيها، أي تدق عنقه، كما قال ربنا جل جلاله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا، وذلك في اليوم الثاني، في اليوم الثاني من الفتح، فقال إن الله حبس عن مكة الفيل. والقصة معروفة، لما جاء أبرهة الأشرم الحبشي من أجل أن يهدم الكعبة بعدما بنى القليس في صنعاء، وهي كنيسة ضخمة سميت بهذا الاسم لأنها كانت مشيدة، حيث إن الناظرة إلى أعلاها تسقط قلنسوته، يسقط غطاء رأسه، فسميت القليس. وقال ما أنا بمنتهٍ حتى أصرف حج العرب إليها. وظن المسكين بأن القضية قضية جمال في المباني وما إلى ذلك. لما سمع واحد من العرب بهذا الكلام جاء إلى تلك الكنيسة فقعد فيها، قعد فيها أجلكم الله، أي أحدث فيها تغوط. فغضب ذلك الأشرم المخذول وأقسم ليهدمن الكعبة، وسار بجيش عظيم تجاه مكة، ومن حاول مقاومته من العرب هزم. وكان في ذلك الجيش مجموعة من الفيلة، وكان من أمر الله ما كان، حيث أرسل عليهم طيرا أبابيل، أي مجاميع مجموعات ترميهم بحجارة من سجيل، حجارة صلبة، والسجيل هو الطين، لكنه طين مطبوخ بنار جهنم. فأهلك الله ذلك الجيش عن آخره أفرادا وفيلة إلا أبرهة، فإنه ولى مدبرا وما زال يتزايل لحمه. فلما وصل إلى اليمن كان كالفرخ، جعله الله عز وجل آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين بتلك الحادثة فيقول إن الله حبس عن مكة الفيل. والفيل حيوان ضخم من ذوات الأربعة، وهو من الفصيلة الثديية، وله خرطوم طويل، وهو حيوان عشبي، يعني ليس حيوانا مفترسا، وإنما يأكل العشب. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سلط أي جعل لهم السلطة، جعل لهم التصرف. سلط عليها رسوله والمؤمنين. ولو أن قائلا قال لما حبس الفيل عن مكة وسلط الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون، فالجواب واضح، لأن أصحاب الفيل أرادوا هدم الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون أرادوا تعظيم الكعبة، أرادوا تطهير الكعبة. ولذلك لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، كما في البخاري، وفي اللفظ الآخر اليوم تستحل الحرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، كذبت. ها هنا بمعنى أخطأ، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الحرمة أو تعظم الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مراده تعظيم الكعبة، بينما أبرهة كان مراده تدنيس الكعبة وانتهاك حرمتها. فالنية شتان شتان ما بينهما. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ثم قال: وإنها لم تحل لأحد قبلي، يعني ما كان أحد من الأمم ولا من الأنبياء يستطيع أن يباشر قتالا في مكة. ثم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار الفترة ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذه هي ذاك هو الحين الذي بوشر فيه القتال، لأن جماعة من المشركين أرادوا أن يقاوموا المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: احصدوهم حصدا، احصدوهم حصدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عين ناسا أمر بقتلهم، كمقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجائه صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك جارية لبني عبد المطلب، وهند بنت عتبة، وهبار بن الأسود، وعكرمة بن أبي جهل، وهم 14 نفرا النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بقتلهم. فهذا هو الوقت الذي حلت فيه مكة. وقد قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي حلال لك أن تصنع فيها ما تريد مما يحرم على غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يبين أن ذلك الحل كان موقوتا، كان موقوتا لحين معين، ساعة من ساعة من نهار. نعم. وإنها لن تحل لأحد بعدي، وفي اللفظ الآخر: وإنها عادت كحرمتها بالأمس، يعني رجع حكمها كما كان. فما في أحد يقول بأن مكة حلال لي كما كانت حلالا في ذلك الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصاد صيدها أو فلا ينفر صيدها. نعم، في بعض الروايات: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أحلها لنبيه ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعده. يعني لو جاء واحد من الناس احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر فيها قتالا، نقول له: هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن مكة قد فتحت عنوة، يعني فتحت بالقوة. والشافعي رحمه الله وحده هو الذي قال بأنها قد فتحت صلحا. والجمهور قولهم، يعني أدلته ظاهرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر فيها قتالا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها وعلى رأسه المغفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين أشخاصا وأمر به قتلهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجدتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى. فهذه كلها أدلة على أن مكة فتحت عنوة، والدليل أيضا بأن أم هاني رضي الله عنها جاءته وهو يصلي الضحى فقالت يا رسول الله إن ابن أمي عليا زعم أنه سيقتل رجلا قد أجرته، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، والإجارة ما تكون إلا بعد استحلال دم. الشافعي رحمه الله ما عنده إلا أن مكة لم تقسم بين الفاتحين، إذن هي فتحت صلحا. قد مضى معنا الكلام أنها ما قسمت بين الفاتحين لأنها حق للمسلمين أجمعين، واضح يا ناس. ولذلك في تأجير دورها خلاف بين أهل العلم، يعني الآن الشيء الحاصل يعني من الفنادق الكثيرة التي تؤجر بأغلى الأثمان خاصة في المواسم يعني في رمضان وفي الحج وكذا، هذه مسألة يعني تحتاج إلى توقف وإعادة نظر. فالمقصود بأن مكة فتحت عنوة، وهذا الأمر كان من باب الضرورة، من باب الضرورة، والضرورة هي تطهير الكعبة، ولا يمكن تطهيرها إلا بذلك. لأننا نتصور بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة أول شيء فعله أنه عمد إلى الكعبة المشرفة وحولها 360 صنما مثبتة أقدامها بالرصاص، يعني حكاية راسخة. فالنبي عليه الصلاة والسلام باشر تكسير وتطهير الكعبة من ذلك الرجس، ودخل إلى داخل البيت فوجد الصور التي صورت فيها صور إبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، فطمس تلك الصور جميعا. فلو لم يكن الحكم عسكريا في تلك الساعة، هل كان المشركون سيقفون مكتوفين وهم يرون آلهتهم تكسر ودينهم يمزق وديانتهم تبعثر في ساعة من النهار؟ لذلك كان لابد من الحسم ولابد من القوة تعظيما للبيت الحرام ورفعا لراية التوحيد وقمعا للشرك وأهلي، ولا يتأتى ذلك إلا باستعمال القوة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في يده قضيب وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه، حتى كسرها جميعا. في خطبته عليه الصلاة والسلام بين الأشياء التي تحرم في مكة، فقال لا يعضض شوكها، المعنى العضد القطع، لا يعضض شوكها يعني شجرها لا يقطع ولو كان ذا شوك، لا يعضض شوكها. وفي اللفظ الآخر قال ولا يختلى خلاها، الخلا هو الكلأ أو ما نسميه الآن بالحشيش، هذا الحشيش لا يقطع، قال أهل العلم وهو ما كان من إيجاد الله لا من صنعة الآدمي، يعني لو أن آدميا أنبت شجرة جاز له ولغيره قطعها إذا رؤيت المصلحة في ذلك، أما ما نبت بنفسه يعني ما أنبته الله فإنه لا يقطع. ثم قال ولا ينفر صيدها، لا ينفر أي لا يذعر ولا يخاف ولا يشوش عليه، يعني في مكة لو أنك وجدت أرنبا أو غزالا أو حتى حمامة ما يجوز لك أن يعني تهشها كما يقول الناس، لكن لو أنه من نفسه طار مثلا أو هرب ما عليك شيء، لكن أنت ما ينبغي لك أن يعني تذعرها أو أن تشوش عليها أو أن تزعجها. قال: لا يعضض شوقها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. يعني احنا عندنا اللقطة وهو الشيء ذو القيمة الذي يوجد ساقطا ولا يعرف له مالك، هذا الشيء ماذا نصنع به؟ نعرفه كم؟ حولا، حولا قمريا. فإذا جاء صاحبه وإلا بعد الحول يجوز لي أن أنتفع به. إذن مكة عندها حكم خاص، لأن هذه اللقطة تعرف بها أبد الآبدين، ليس سنة واحدة. إذن عندنا الناس مع اللقطة على ثلاثة أحوال: الحال الأولى من يلتقطها لا للتعريف بها وإنما ليستولي عليها، هذا آثم. يعني واحد يلقى له شنطة فيها ذهب ولا فيها دولارات ولا فيها كذا، يقول الله اداني وشيله، هذا حرام، حرام، يأكل حراما. واضح أيها الناس؟ هذا هو القسم الأول. طيب، القسم الثاني من التقطها للتعريف بها، جاز له الانتفاع بها بعد سنة، وهذا في غير مكة. في غير مكة، يعني لو أنك الآن في الخرطوم وجدت ذهبا عرف به سنة من هذا اليوم 28 من شوال سنة 37 إلى مثله من سنة 38. طيب، القسم الثالث من التقط شيئا في مكة فواجب عليه التعريف به إلى أن يموت. طيب، بعض الناس قد يقول: إذن أنا ما ألتقطها في مكة، لو أني وجدت حقيبة فيها مال أو فيها ذهب أو فيها كذا، إذا كان أنا سأعرف بها أبد الآبدين، إذن لا ألتقطها. نقول له: نعم، لا تلتقطها. يقول: طيب، والثاني لن يلتقطها والثالثة؟ نقول: نعم، هذا هو مقصود الشرع، من أجل أن يأتي صاحبها فيجدها فيكون كل شيء آمنا. ثم هناك نظر آخر بأن لقطة مكة ليست كغيرها. يعني الآن لو أن شيئا سقط ها هنا أمام باب المسجد، فالغالب أنه سقط من واحد من المترددين على المسجد، والمترددون على المسجد معروفون. أما هذا الذي سقط منه الشيء في مكة، من أين جاء؟ من الذي يعرف؟ جاء من المشرق، جاء من المغرب، جاء من الشمال، جاء من الجنوب، الله أعلم. وربما جاء في هذا الحج ولن يأتي إلا بعد 5 سنوات، صحيح؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع، قال: ولا تلتقط ساقطتها أو ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد أو إلا لمنشد. والناشد والمنشد هو الذي يرفع صوته ويقول: أيها الناس، إني وجدت حقيبة مثلا، أو وجدت ذهبا، فمن فقده فليأتني، من أجل أن يعرف به. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة. يعني أنا ما أقول: أيها الناس، إني وجدت 6 من الأساور و7 من الخواتم وحلقا من كذا. يعني كل الناس يقول: أنا، نعم، أنا يقول هو ملكي. لكن لا، الإنسان يبهم، يقول: إني وجدت مالا. فيأتي طالبه يقول له: ما نوع المال؟ الذي فقدته. إذا قال دولارات أو ريالات أو استرليني أو كذا يقال له من أي الفئات هو، أو كم المبلغ الذي فقدته، ما لون الحقيبة التي فقدتها. فإذا صادق فإنها تدفع إليه، وليس من حقك أن تقول له اعطني يعني شيئا. واضح أيها الناس؟ طيب وبعدين؟ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني يتشهى، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فهو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. الإذخر أي الإخوان نبات رائحته طيبة وسيقانه طويلة. الإذخر نبات رائحته طيبة سيقانه طويلة. قال العباس: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني لو أننا دفننا ميتا فوضعناه في لحده، فهذا الإذخر نجعله بين اللبن لئلا ينهال التراب، من أجل أن يتماسك اللحم. وكذلك في البيوت، البيوت في ذلك الزمان كان عرشها من الجريد، من جريد النخل، ثم فوق الجريد يوضع الطين. فلو كان كذلك فلربما يتساقط شيء من الطين على الناس، فيجعل هذا الإذخر من أجل أن يسد الفتحات التي تكون بين الجريد، أو الثغرات التي تكون بين الجريد، ثم بعد ذلك يجعل من فوقه الطين. فقال العباس: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد استحباب الخطبة إذا دعت إليها الحاجة، استحباب الخطبة إذا دعت إليها الحاجة. وقد مضى معنا الكلام في أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نوعين: خطبا راتبة وخطبا عارضة. فهذا من أي الأنواع؟ من الثاني، من الثاني. طيب، ثانيا من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين مباشرة في اليوم الثاني للفتح، إن هو اليوم الأول قتال وتحطيم للأصنام ومطاردة لفلول بعض المشركين، فما يتأتى في اليوم الأول أن يقوم خطيبا عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني لما هدأت الأحوال خطب عليه الصلاة والسلام في الناس. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب القيام في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، وهو أبلغ في إيصال الكلام إلى الناس. ثالثا من الفوائد استحباب البداءة بحمد الله والثناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. طيب، من الفوائد أيضا أنه لا يشترط الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا الحديث لم يذكر أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلو أن الإنسان أحيانا بدأ كلامه فقال الحمد لله أما بعد، فما ينبغي أن ينكر عليه بأنه ما صلى وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان تمام قدرة الله عز وجل في صرفه الفيل عن مكة. ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الله نافذ في الخلق جميعا، أن حكم الله نافذ في الخلق جميعا فقد نفذ حكم الله كونا في الفيل ونفذ حكم الله شرعا في الرسول الأمين. نقول نفذ حكم الله كونا ليه؟ لأن الفيل ليس مكلفا شرعا، أليس كذلك؟ يعني الفيل ما قال الله له افعل ولا تفعل، آمرك وأنهاك، الفيل ليس مكلفا، لكنهم كانوا إذا وجهوه إلى مكة برك وحرن، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق، إذا وجهوه إلى الشام انطلق، يرجعون يوجهونه إلى مكة فإنه يبرك. فهذا نفوذ حكم الله في الفيل كونا. وأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين قاتل وحين استحل مكة فإنما ينفذ حكم الله شرعا. فأحكام الله نوعان، أحكام قدرية وأحكام شرعية. أخوانا أنتم صاحين ولا ما صاحين؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث تذكير العباد بنعمة الله عليهم، تذكير العباد بنعمة الله عليهم. ونعمة الله هاهنا ظاهرة في صرفه الفيل عن مكة. إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز النسخ في الشريعة، جواز النسخ في الشريعة. من أين أخذنا هذا الكلام؟ أيوة، بأنها كانت حراما ثم نسخت هذه الحرمة بأنها حلت ساعة من، ثم نسخ هذا الحل حين عادت حرمتها كما كانت بالأمس. واضح أيها الناس؟ جواز النسخ في الشريعة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ومن فوائد هذا الحديث أن الضرورة تقدر بقدرها، فما أباحته الضرورة فإنه لا يتعدى به محله، ما أباحته الضرورة لا يتعدى به محله. أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم قطع الشجر بمكة، تحريم قطع الشجر بمكة. قال أهل العلم والمقصود بذلك ما لم ينبته الآدمي، ما لم ينبته الآدمي. ومن فوائد هذا الحديث تحريم تنفير الصيد بمكة، تحريم تنفير الصيد بمكة. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض الناس يكون في سؤاله بركة، وبعض الناس في سؤاله شؤم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا ما أنكر على العباس، بينما أنكر على الأقرع بن حابس لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام؟ هذا السؤال فيه بركة؟ ما فيه بركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق من سؤالي وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. أما هاهنا العباس جزاه الله خيرا ورضي عنه وسع الله على العباد به سبب سؤاله، فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والعباس رضي الله عنه علل أو التمس من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يجعلونه في القبور وفي البيوت. واضح أيها الناس؟ فسؤال العباس ها هنا فيه بركة. ومثله أيضا قول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني السيدة عائشة لما فقدت عقدها والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ناسا في طلبه يفتشوه، ونام عليه الصلاة والسلام وجاء وقت الصلاة وقد نفذ الماء والمكان ما فيه ماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني عائشة هذه مباركة، بسببها نزلت هذه الرخصة التي هي التيمم. طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني أحلت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار بسبب علة، ثم بعد ذلك لما انعدمت العلة فانعدم هذا الحل، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ثم من فوائد الحديث أن قتيل العمد وليه مخير بين القصاص والدية، فهو بخير النظرين، وهذا التخيير راجع للتشهي حسب ما يتشهى هو، إن تشهى القصاص فله ذلك، وإن اشتهى الدية فله ذلك، بخلاف الحكم في الأسرى مثلا. مضى معنا الكلام في أن الإمام مخير بين خصال أربعة، اثنتان في القرآن واثنتان في السنة، أما اللتان في القرآن فإما منا بعد وإما فداء، وأما اللتان في السنة فالقتل والاسترقاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى أليس كذلك، كما قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر، والاسترقاق مثل ما استرق بني قريظة. واضح أيها الناس؟ فهذه الأربعة الإمام مخير، لكن ليس تخيره تابعا للتشهي، وإنما يدور مع المصلحة، فإذا كانت المصلحة تقتضي قتل أسير ما فإنه يقتل، إذا كانت المصلحة تقتضي المن أو الفداء أو الاسترقاق فإنه يدور مع المصلحة. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يرزقنا خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأن يعيذنا من شره وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.